كيف يكون المؤمن قوي الإيمان؟ يقول لك كل المؤمن قوي خير واحد يعوانه ويطيب ففي كل خير. وهو السنة الصحيح يعني قوي هو قوي الإيمان يعني عنده من العلم والبصيرة وخوف من الله يدعو قوي الإيمان حتى يبلغ المعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس يبلغ المعروف ويفك الأذى. كلما قوي إيمانه كثرت أعماله الصالحة وكلما ضعف الإيمان قلت الأعمال الطيبة. فمن القوي هو الذي يغلق بصرته في الدين غيرة لله وتعظيما لله فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات. هكذا يكون المؤمن القوي. ومن الضعيف هو ضعيف الإيمان ضعيف البصيرة ضعيف الخوف من الله فهذا تقع به المعاصي في الغالب لضعف الإيمان وقلة خوفه من الله. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.